كللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم 70 هم 1000 تقريبا 1000. فابن سعود يقول كللوا في أعيننا حتى نظرناهم ورأيناهم قلة قليلة غليلة. فقال لمن إلى جواري أتراهم 70؟ قال أراهم 100. أراهم 100. فأثرنا رجلا منهم فقلنا له كم كنتم؟ قال 1000. قال 1000. كم كنتم يعني يبدو الظاهر أنها بعثنا بعد ما أثروه. ويقللكم في أعينهم في اليقظة يعني في اليقظة. هذا أيضا إغراء للكافرين بمقاتلة المؤمنين حتى يحصل القتال ويقضي الله أمرا كان مفعولا. فكما قلل الكفار في عين المؤمنين كذلك قلل المؤمنين في أعين الكفار. ويقللكم في أعينهم يعني في اليقظة. حتى قال أبو جهل إن محمدا وأصحابه أكلة جذور. وهذا مثل يضرب في القلة. إن محمدا وأصحابه أكلة جذور يعني قليل العدد جدا. كأكلة رأس يعني أنهم لقلتهم يكفيهم أكل رأس الجذور. يقضي الله أمرا أي من إظهار الخوارق الدالة على صدق دين الإسلام وكذب دين الكفر. ليقضي الله أمرا وهو هذا الأمر أن الإسلام هو دين الحق وأن الكفر دين باطل. كان مفعولا أي كالواجب فعله على الحكيم لما فيه من الخير كثير. قال الزمخشري فإن كنت الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظهر. الحكمة من يعني تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهرة. فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟ كنت قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيها بعده ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا وتفل كوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم. وذلك قوله يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم مثليهم رأي العين يعني في البداية رأوا المؤمنين قلة ثم بعد ذلك رأوهم مثليهم رأي العين كثروا في أعينهم حينما التقوا بهم. فهذا بلا شك يوقع الصدمة في قلوب الكفار والفزع والجبن عن مقاتلتهم. ولئلا يستعدوا له لأنهم لو رأوا المؤمنين كثرة أو على عددهم الحقيقي لاستعدوا وتهيأوا له. لكن إذا رأوهم قلة فإنهم يعني لا يبالون بالاستعداد الشديد لقتالهم. وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولا وكثرتهم آخرا. قال الزمخشري أيضا فإن قلت بأي طريق يبصرون الكثير قليلا؟ قلت بأن يذكر الله عنهم بعضه بكافر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير كما أحدث في أعين الحور ما يرون به الواحدة 2. طبعا لا يقال لشيء صنع الله سبحانه وتعالى كيف فعل لأن الله على كل شيء قدير. هذا أمر يعني ليس مستحيلا مع الله سبحانه وتعالى بل هو في عالم الممكن. فما ينبغي أن يقال لله سبحانه وتعالى كيف. لكن هنا الزمخشري يحاول أن يقرب الأمر إلى عقولنا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من الأسباب ما يجعلهم يعني يرون هذه الأشياء. يقول كما أحدث في عين الحول يعني الإنسان الذي يكون أحول في عينه حول يرى الواحد 2 يعني أي واحد منا لو حول عينيه الآن يرى الواحد 2 فهو بيكون واحد وهو يراه 2 فلا يبعد بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم يرون العدد القليل كثيرا. أين قيل لبعضهم إن الأحول يرى الواحد 2 يعني راح الواحد ليتحكموا إليه فيقولون له الأحول يرى الواحد 2 وكان بين يديه هذا الرجل الذي ذهبوا إليه ليتحكموا إليه كان بين يديه ديك واحد. فقال يعني هذا كلام صحيح إزاي تقولوا من الأحول يرى الواحد 2 والأمام ديك واحد؟ فقال لهم لا ما إزاي يرى الواحد 2 الأحول ما لي لا أرى هذين الديكين 4. فهمتم؟ فيعني معناه ايه؟ انه هو كان احد. يعني لماري ارى هذا هذين الديكين اربعه وهو كان واحد. نعم. والى الله ترجع الامور تنبيه على ان احوال الدنيا غير مقصوده لذاتها، وانما المراد منها ما يصلح ان يكون زادا ليوم المعاد. ثم ارشد تبارك وتعالى عباده المؤمنين الى اداب اللقاء في ميدان الوغى ومبارزه الاعداء، فقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني اذا حاربتم جماعه فاثبتوا للقائهم واصبروا على مبارزتهم، فلا تفروا ولا تجبنوا ولا تنكلوا. اذا لقيتم فئه فاثبتوا، فعبر عن الحرب باللقاء. اذا لقيتم يعني اذا حاربتم، لغلبته عليه كالنزال، ولم يصف الفئه بانها كافره لانه معلوم غير محتاج اليه. اذا لقيتم فئه، لان معروف المؤمنون لا يقاتلون الا في سبيل الله، فمتى ما حاربوا فئه فهم يحاربونها في سبيل الدين، لابد ان تكون كافره. فاسكتوا واذكروا الله كثيرا، يعني في مواطن الحرب، مستظهرين بذكره، مستنصرين به، داعين له على عدوكم. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي قوة للأرواح ويعطي قوة للأبدان أيضا، وأدلة ذلك كثيرة. لعلكم تفلحون، يعني إن ثبتتم واستعنتم بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في مثل هذا الموقف فإنكم تنصرون. ومتى ما تخلى المسلمون عن ذلك فأنى لهم النصر. يعني في نكسة 67 لما حصل ما حصل كان أمرا طبيعيا جدا، طبيعي جدا أن يحصل ما حصل من الهزيمة. لماذا؟ لم يكن هناك شيء اسمه ذكر الله سبحانه وتعالى. كان يوزعون على الجنود في سكنات القتال يعني ايه صور الممثلات وصور الفنانات، ويقولون لهم اضرب ام كلثوم معك في المعركه، اضرب فلانة معك في المعركه. وكان هؤلاء الفاسقات يذهبن الى صفوف الجبهه لرفع الروح المعنويه. ولبنوا اذا لقيتم فئه فاسكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني تبصرون بمرادكم من النصره والمثوبه. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه، فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي الايه اشعار بان على العبد الا يفتر عن ذكر ربه، اشغل ما يكون قلبا واكثر ما يكون هما، وان يلتجئ اليه عند الشدائد ويقبل اليه بكليته فارغ البال، واثقا بان لطفه لا ينفك عنه في حال من الاحوال. كما قلنا مرارا، العباده الوحيده التي لم تقيد بوقت هي ذكر الله سبحانه وتعالى، والتي حرضنا على الاكثار منها في كل وقت وفي كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله وفي كل احيانه. واضح؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الانسان لا يخرج عن هذه حالة من هذه الحالات، اما قائم واما قاعد واما نائم. فالمقصود بذلك ذكر الله على اي حال كن، لا كما سمع الصوفية يكون قياما وقعودا، القفز والنط، يكون واقف ثم يرمي نفسه في الارض ثم يميل، وهكذا هذه التلوي وهذه الافعال يعني الحاد في ايات الله سبحانه وتعالى وانحراف في فهمه. انما المقصود على كل حال تكونون عليه من الوقوف او القعود او الركود. اي نعم. يعني لو كان الاشتغال والهم والمشاغل عذرا في الغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى كان القتال كذلك، لكن انظر كيف يحررهم الله سبحانه وتعالى على كثرة الذكر في اشد الاحوال وفي اعظم الاهوال، وهي حالة الاقتتال والالتحام المسلح باعداء الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد الا يفتر عن ذكر ربه، اذكروا الله كثيرا كثيرا. وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.